بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدروس لهذا العام عند ما وقفنا عليه في شرح كتاب زاد المستقنع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا للهدى ويسددنا ويعيننا. وقبل البدء بالدرس، كما جرت العادة في دروس سابقة، أن نقدم ببعض التوجيه فيما يتعلق بطلب العلم ودروس العلمية، والتي لا بد من التذكير بها ما بين فترة وأخرى، وبالأخص أن طالب العلم يحتاج إلى أن يتذكر ويذاكر هذا الأمر فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين إخوانه، وفيما يستمعه من أهل العلم من توجيه، لأن النفس لا شك أنها يصيبها ما يصيبها من الفتور والضعف والكسل مع مرور الأيام ومع ضعف الإنسان وذنوبه وتقصيره، كل ذلك مما يفتر النفس عن المواصلة في طلب العلم، وهذا أمر طبيعي ولا بد أن يعيه طالب العلم، وهو أن الفتور والكسل والتأخر وأيضا يعني ما قد يصيب الإنسان من ضعف التحصيل، كل هذه أمور طبيعية، ولا بد أن يعي طالب العلم أنها أمر طبيعي يصيب كل إنسان، كل شخص، ولا يجعل من هذا الفتور الذي قد يصيبه أو الكسل الذي قد يعني يهجم عليه في بعض الأوقات، لا يجعل هذا علة أو سببا أو عذرا للتراجع عن هذا الطريق، طريق طلب العلم، بحجة أنني جربته وأصابني الفتور أو لم أضبط العلم أو لم أحصل، ويعني كأنه يبرر لنفسه الانهزام عن هذا الطريق والرجوع عن هذا الطريق، وهذا الحقيقة يعني كله بسبب الجهل بحقيقة حال الإنسان ونفس الإنسان، فالإنسان نفسه شرود ويحتاج إلى شيء من يعني المدارات لها وشيء من يعني الصبر عليها والمصابرة في نيل المعالي لها، فهذا أمر لا بد أن يعي طالب العلم أنه يصيب كل شخص، فإذا وعى هذا الأمر عرف أنه عارض يمر على النفس البشرية ثم يذهب مع المجاهدة والمصابرة والصبر في هذا الطريق، هذه الأدواء تمر بالنفس البشرية في كل شيء، حتى في بقية أنواع العبادات، حتى في المحافظة على الفرائض نفسها التي أوجبها الله عز وجل علينا فضلا عن النوافل، يصيب الإنسان ما يصيبه من الكسل والفتور في المداومة عليها أو المداومة في إحسانها وإحسان العبادة فيها، لا بد أن يصيبه شيء من ذلك، فليس هذا معناه أن الإنسان إذا أصيب بالفتور حتى في الفرائض تركها، فليس العلاج هو الترك، إنما العلاج هو المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا هو علاج الفتور، علاج الكسل، علاج الضعف الذي قد يصيب الإنسان. والذي يريد أن ننبه عليه وكررنا الكلام حوله كثيرا، هو أن طلب العلم طريق يعني يحتاج إلى شيء من المجاهدة، هو ليس طريقا سهلا كل إنسان يريده يحصله، وإلا لأصبح العلماء أكثر من العامة، لأن كل إنسان يريد هذه المرتبة العالية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العلماء هم ورثة الأنبياء، فهذه المزية وهذه المرتبة كل إنسان يريد تحصيلها، فليست المسألة بالأماني والتمني، وإنما تحتاج أو يحتاج هذا الطريق إلى شيء من المصابرة والثبات فيه. وأكثر ما يشغل بال طالب العلم هو الثبات على طلب العلم وكيف يثبت على طلب العلم. وهذه مسألة حري أن تؤرق طالب العلم وأن يعتني بها وأن يهتم لها وأن تقلقه هذه القضية، هذا حري به يعني أن يفعل ذلك. والذي لا يهتم لهذا الأمر يعني مسكين مغفل، يظن أن طريق طلب العلم لا تصيبه آفات تصرفه عن الثبات عن طلب العلم، بل الذي يعتني بهذا الأمر ويقلقه هذا الأمر هو أحرى الناس بأن يثبت على هذا الطريق. ومن أهم الأمور التي تعين على الثبات على طلب العلم هو أن يعي طالب العلم حقيقة طلب العلم، وأنه طريق طويل. ليست المسألة في طلب العلم، وهذا الذي ينبغي أن يعيه طالب العلم، ليست المسألة مرحلة كمراحل الدراسة سينهيها ويحصل على الشهادة وينتهي الأمر. الإنسان في الدراسة يعني حصل مرحلة ثانوية ثم سيحصل مرحلة جامعية ويأخذ الشهادة ويتوظف وينتهي الأمر. طلب العلم الشرعي عبادة، والعبادة لا تقف عند حد. والإمام أحمد لما رؤية المحبرة معه وقد شاب شعره قالوا إلى أين يا أبا عبد الله، ويمشي في الطريق يذهب في تحصيل العلم، يعني قد شاب شعرك وأنت لا تزال تكتب الحديث وتنظر في العلم، فقال من المحبرة إلى المقبرة، لأن هذا علم ما ينتهي بمرحلة معينة، هي ليست شهادة سيحصلها الإنسان ويترك العلم، إنما هو عبادة. العلم لا يتوقف عند حد، ولن يستطيع إنسان أن يحصل العلم كله ويقول أنا أحصيت العلم كله، ما بقي علم الآن في الدنيا إلا وهو عندي ولا أحتاج إلى أن أطلب العلم. العلم أولا لا يدرك أو لا تدرك أغواره فهو محيط، والأمر الآخر أنه لا يثبت، يحتاج مدارسة ومذاكرة لأنه ينسى، ولولا النسيان كما قال الحسن البصري أصبح الناس كلهم علماء، كل إنسان يقرأ شيء ولا ينسى يصبح عالم. فالعلم له آفات ولا يمكن إدراكه كله، فذلك يحتاج العمر كله أن تصبح يعني في طلب العلم وفي تحصيل العلم. وقد أدركنا مشايخنا إلى أن توفوهم يعني ما بين معلم ومتعلم، ما بين معلم يعلم العلم ومتعلم يقرأ في الكتب ويراجع هذا العلم ويراجع محفوظه ويراجع يعني بحوثه ليثبت هذا العلم، وإلا يتفلت هذا العلم. مهما بلغ الإنسان من القدرات العقلية والفهم والحفظ والعلم إلا أن هذا العلم يتفلت منه. فلا بد أول قضية، وهي قضية مهمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم بالأخص المبتدئين الذين لم يدركوا لذة العلم ولم يدخلوا في يعني أعماقه ولم يحصلوا حقيقته، لا يزال في بداياته، لا يزال يجاهد نفسه ويدفعها لمحاضن العلم ومجالس العلم، هؤلاء لابد أن يدركوا حقيقة طلب العلم، أن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تنتهي بمرحلة وليست هي شهادة مرحلة معينة يقضيها سنة سنتين وينتهي، إنما هي عبادة، والعبادة تحتاج العمر كله يستمر الإنسان في تعلم العلم. لا شك أنه في تعلم العلم يختلف من مرحلة إلى مرحلة، ففي مرحلة يكثر فيها يعني جلوسه عند مشايخه لطلب العلم، وسيأتي مرحلة أخرى يكثر فيه يعني تعلمه مع نفسه بالقراءة والضبط والمراجعة وإلى آخره، ويكثر فيه عطاؤه أكثر من أخذه، لكنه لا يزال إلى أن يموت وهو في طلب العلم. لا بد أن يعي هذه المسألة، لأن بعض طلبة العلم، وهذه القضية الثانية التي هي من أسباب الثبات، عدم الاستعجال في تحصيل العلم. العلم يعني لا يمكن أن يأتيك جملة واحدة، كما قال الإمام الزهري من رام العلم جملة تركه جملة، يعني اللي يريد العلم كله يأتي في وقت سريع وجملة واحدة سيتركه كله. وقد أدركت عدد ممن زاملوني في الطلب أو طلاب يعني حضروا بعض الدروس، رأيت منهم استعجالا وسبحان الله ما مر زمان إلا وقد تركوا طلب العلم، لأنهم أرادوا كل شيء يأتيهم في لحظة واحدة، فلما لم يأتيهم، لأنهم ما يدركون ما يعون ما هو العلم، فلما لم يأتيهم مرادهم وهو أن يحصلوا العلم كله في لحظة واحدة أو في وقت سريع وجدوا أنه ما في فائدة فتركوا العلم. لكن لو أدرك هؤلاء أن العلم عبادة وأنه يتعبد لله عز وجل بحضوره الدرس، بقراءته، بحفظه، بمدارسته للعلم، أنه في عبادة، يعني العلم أن العبادة ما تنتهي. الصلاة ما لها حد معين، يصلي فقط إلى سن كذا ثم يتوقف عن الصلاة. العلم مثل الصلاة، هو مثل بقية العبادات، ما يتوقف عند حد، يستمر وهو يتعلم العلم ويراجع العلم وينظر في العلم. فطالب العلم ينبغي ألا يستعجل في تحصيل ثمرة العلم، ألا يستعجل في تحصيل ثمرة العلم، لأن هذا الاستعجال هو الذي سيفوت عليه كثير من الأمور، وهو الذي سيدفعه إلى عدم الصبر والمصابرة والمجاهدة في طلب العلم، لأنه يريد الثمرة سريعا. يعني بعض طلاب العلم يعني أعجب منه، يأتي ويسأل، يعني أنا درست وقرأت ولكن ما أرى العلم، ما أشعر أني حصلت شيء. طيب يا ابني كم لك في العلم؟ يعني كم جلست؟ والله يعني سنتين. طيب سنتين وتبي تحصل العلم كله وتشكو من عدم ثبات العلم؟ يعني ما أظن ابن تيمية في زمانه شكى مثل شكواك هذه، وهو يعني أشد من الطابعة، يحفظ كل شيء، ما بقي من علوم الناس إلا وقد حفظ شيخ الإسلام، ومع ذلك ما لما مر عليه سنتين ما شكى شكواك هذه. وأنت من أنت حتى في سنتين وتشكو هذه الشكوى؟ من الطبيعي أنك سنتين وعشر ولن تحصل شيء. إذا كنت ستستعجل وتريد مرتبة العلماء ولا مرتبة المتقنين في خلال سنتين ولا ثلاث ولا أربع، اجلس في بيت أهلك، ما لن تحصل شيء بهذه الطريقة. العلم ما يؤتى بهذا الاستعجال. ثم يعني وهذا الأمر الثالث الذي ينبغي أيضا التنبه له، وهو متفرع عن هذه الأشياء، وهو مما يعين، وكررته كثيرا، من أعظم ما يعين على الثبات على طلب العلم، هذا الأمر الثالث، وهو الإخلاص لله عز وجل. تعاهد هذه النفس وهذا القلب بأن يكون عملك لله عز وجل. نعم، النفس لا شك لها شهوات ولها رغبات، ومن يدعي أنه يعني عمله خالصا فهو يخدع نفسه. السلف وهم أكابر القوم الذين سابقوا في كل خير وفي كل فضل، ومع ذلك يشكون يعني النية، ويعني يقولون طلبنا العلم غير الله وأبى إلا يكون لله، يعني وبعضهم يشكو أنه منذ 40 سنة وهو يجاهد نيته. فالمسألة من سهلة، لكن تحتاج أيضا مجاهدة، تحتاج مجاهدة، ما إنسان يغفل عن قلبه وخبره بقلبه يعني قبل 3 أو 4 سنوات أول ما بدأ طلب العلم أنه لله، ويظن أنه سيبقى على ما هو عليه أول ما بدأ بطلب العلم. لا، القلب يتقلب وتأتيه يعني طوارق الليل والنهار وشهوات وهي وعجب وكبر ورغبات ومناصب، كل هذه تهجم على القلب. لابد من تنظيف، فلترة ومحاسبة ويعني وانتباه وحراسة شديدة، تكون حارس على هذا القلب منذ أن تدب إليه بعض المخاطر وبعض الأدواء، يبدأ بعلاجها، يبدأ بالنظر فيها وقرع نفسه ووعظها حتى تتوب وترجع عن ما هي عليه من يعني شهوات. فالإخلاص من أشد الأمور التي يغفل عنها طالب العلم. نعم، نحن نتكلم عنها كلام نظري، لكنها حقيقة هي من أكبر وأعظم الأسباب، إنما يكون هو السبب الأول في يعني توفيق طالب العلم للعلم وفي شروده عن العلم. فبسبب ضعف الإخلاص تجد بعض الناس شرد عن العلم، لأنه يريد تحصيل ثمرة عاجلة، ويريد يعني يلمس أشياء معينة، إما ترأس وإما يعني مدح وثناء وإما يعني تقديم في المجالس. يعني طلب العلم 3 4 5 سنوات ما حصل له ذلك، يعني ما ما ما حصل اللي يشاهده ويريده من من رئاسة العلم، ها؟ فضعف طلبه للعلم، وقد يكون بلاء من الله عز وجل بسبب أن النية ليست خالصة، ها؟ ويشوبها ما يشوبها، وغفل عنها صاحبها، غفل عن قلبه، ها؟ فهجمت عليه هذه الأدواء حتى أفسدته، فيبتلى بأن يصرف عن طلب العلم. ولكن الذي يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويحرص على حفظ قلبه وحفظ نيته، النية لن تكون سالمة تماما، لا بد يصيبها ما يصيبها، لكن على الأقل أن يكون فيها شيء من الخيرية، أن يكون الغالب عليها النية الصالحة، أن يعني يدافعها ويجاهدها مرة ومرة، فهذا بإذن الله سيصل إلى مقصوده وسيثبته الله عز وجل على طلب العلم، لأن النية الصالحة من أعظم ما يعبد به الله عز وجل، أعظم ما يعبد به الله عز وجل هو هذا القلب، أعمال القلوب. فإذا كانت أعمال القلوب سليمة وصحيحة وسائرة على مراد الله عز وجل ثبته الله عز وجل في جميع العبادات، ومنها طلب العلم، ليس فقط في العلم، في جميع العبادات ومن ذلك طلب العلم. ولذلك كثير من طلاب العلم تجده يعني عنده اجتهاد في كثير من الوسائل التي تعينه على طلب العلم، ويغفل عن أعظم الوسائل الذي هو هذا القلب وإصلاحه وأن يكون خالصا لله عز وجل. كثير من العلماء الذين عاشرناهم وجالسناهم ورأيناهم ما كان، وهذا الكلام كررته مرارا يا أخوان، والله كثير من العلماء الذين تعرفون أسماءهم، أعرفهم عن قرب، ليس الذي ميزهم يعني قوة الذاكرة ولا قوة الفهم، هم كغيرهم من الناس، عندهم حفظ نعم، عندهم فهم، لكن كغيرهم ليس عندهم ما يميزهم عن غيرهم شيء كبير، إنما أعظم شيء وأهم شيء لمسناه عندهم هو شيء من الإخلاص في قلوبهم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فنفع الله بهم ونفع بعلومهم. وإذا جئت تقارنهم بغيرهم قد تجد غيرهم أحفظ منهم وأكثر منهم معرفة بالعلم وبالكتب وبالرجال وبالمعلومات وبالأقوال وإلى أخذ الأدلة، ولكن ما بارك الله لبعض الناس بهذا العلم واندثر علمه ومات ونسي، وبعض الناس لا يزال معك منذ عشرات السنين بل بعض من مئات السنين ولا يزال ذكره في مجالس العلم وفي كتب العلم. وهذا السر فيه والله أعلم هو هذا الإخلاص، بقدر ما يكون إنسان مخلصا لله عز وجل ويتعاهد هذا القلب ويحرص على أن لا يغيب عن باله كما قلت في أول الكلام الذي هو الوعي بما هو يعمله، وهو أن العلم عبادة، العلم ليس وظيفة تؤديها وليست مرحلة من مراحل الحياة تنهيها وخلاص تطبقها وتنساها، العلم لا بد أن يتحول عندك أعود وأكرر إلى عبادة، وهذه العبادة لا تستعجل في أخذها، وهذه العبادة لا بد أن تتابع القلب وتراعي الإخلاص فيها. إذا اجتمعت هذه الأمور بإذن الله يعاني الإنسان على المواصلة في طلب العلم، إضافة إلى ما ذكرت من هذه الأسباب الثلاثة التي كررناها مرارا، أن يكون عند الإنسان صحبة تعينه على المواصلة في طلب العلم. يعني ليس من الطبيعي وليس من المعتاد أن إنسان يعني يجالس البطالين واللعابين، ها، والذين أهمهم فقط أمور الدنيا ثم يريد أن يسابق في ميادين العلم، هذا ما جرت العادة بذلك، العادة أن اللي يجلس مع البطالين يصبح إيش؟ طبالا مثلهم، يعني البطال والطبال كلهم مع بعض ولا لا؟ ما يمكن هذا. لكن الذي يجالس من يعتني بالعلم ويكون دائما هجراه وكلامه وكل في طلب العلم، هذا بإذن الله يعان على أن يواصل في طلب العلم، ويشحذون همته للمواصلة في طلب العلم، يعان على ذلك. وأيضا أمر آخر مجالسة أهل العلم ومدارستهم ومساءلتهم وزيارتهم والاقتراب منهم والسماع عنهم وحضور مجالسهم، هذه كلها تشحذ الهمم. وأحيانا زيارة لعالم أو مجالسته أو حضور مجلس من مجالسه تعطي الإنسان دفعة إلى الأمام أيام بل شهور أحيانا، فقط لمجلس جلسه مع أحد العلماء الذين يعني لهم في هذا الطريق وفي البذل في سبيل الله الشيء الكثير، يدفعه دفعة. وهذا رأيناه وجربناه مع مشايخنا، جلسة واحدة فقط مع أحد هؤلاء العلماء تجد أنه الإنسان يعني يستفيد في همته وفي يعني اجتهاده في طلب العلم. فلا بد أن يكون الإنسان عنده مثل هذه المحفزات، وإن لم يجد على الأقل يقرأ في سير أهل العلم. وأنا كثيرا ما أوصيت بكتاب، لازلت أنا في هذه المرحلة أكرر النظر فيه والقراءة فيه، ولا أمل من النظر فيه، وكم ذكرناه مرارا، من منكم يذكره؟ صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. هذا الكتاب كتاب نفيس، وجمع فيه مؤلفه يعني كلام عن كيف صبر العلماء في طلب العلم، مجلد كبير، صفحات من صبر العلماء، لابد تقرأ فيه وفي غيره. لكن هذا مجموع يعني اختصر يعني ما روي وما أثر عن العلماء في صبرهم في طلب العلم. وإلا كتب السير مليئة بهذا، كتب السير والتواريخ التي تحكي يعني سيرة العلماء مليئة بهذا الكلام الذي يتحدث عن صبرهم في طلب العلم وكيفية تحصيلهم لطلب العلم. المهم من ذلك أن طلب العلم كما قلت يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة والانتباه لهذه القضايا الثلاث التي ذكرتها أولا، ثم أضفت إليها أمرين. الأمر الأول كما قلنا أن يعي حقيقة ما يعمل الإنسان أنه في عبادة، وأن لا يستعجل ثمرة هذا العلم، وأن يحرص بقدر ما يستطيع على متابعة القلب في قضية الإخلاص لله عز وجل. فهذه القضايا الثلاث مهم أن يعني ينتبه لها طالب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا طريق المتقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم، لعلنا نبدأ في ما وقفنا عنده في الكتاب، وهو نواقض الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا في دروس الماضية عند باب نواقض الوضوء، ولا نزال في كتاب الطهارة. ونواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد أو المبطل. فناقض الطهارة أو ناقض الوضوء أي مفسده ومبطله، ونواقض الوضوء أي مفسداته ومبطلاته. والوضوء بضم الواو هو الطهارة أو التطهر، وأما بالفتح فهو إيش؟ ما يتطهر به، ما يتطهر به وضوء. وأما بالضم الوضوء أي الطهارة نفسها. فنواقض الوضوء أي نواقض الطهارة. والطهارة طبعا أو الوضوء تقدم الكلام عليه وبيان تعريفه في أول الدروس. هذه النواقض، نواقض الوضوء، المذهب على أنها ثمانية. نواقض الوضوء، المذهب على أن نواقض الوضوء ثمانية. وهذه النواقض الثمانية وغيرها هي جمعها الفقهاء بالاستقراء، جمعوها بالاستقراء في الأدلة، فظهر لهم أو ظهر للأصحاب من الحنابلة أن النواقض للوضوء ثمانية، أن النواقض للوضوء ثمانية، وهذه النواقض من حيث نوعها وماهيتها تنقسم إلى قسمين. النواقض من حيث نوعها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحداث في ذاتها، حدث في ذاته يسمى ناقض، يعني هو بنفسه ناقض، مثل البول والغائط والريح، هذه أحداث. وعليها أدلة كما سيأتي الكلام عليه. والقسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع النواقض هي أسباب، ليست أحداثا في ذاتها وإنما هي أسباب، أسباب مظنة خروج الحدث، مظنة لخروج الحدث، يعني هي في ذاتها ليست حدثا، ولذلك كما سيأتي في تفصيلها إذا حصلت لا ينقض بها الوضوء على الإطلاق وإنما بتفصيل. وهذا مثل النوم ومس الذكر ومس المرأة، هذه أسباب عدوها في النواقض لكنها ليست نواقض في ذاتها وإنما هي إيش؟ أسباب لمظنة حصول الأحداث. فإذن النواقض على هذين القسمين، إن أحداث في ذاتها كالبول والغائط وخروج المني والمذي، ها؟ أو أسباب تؤدي إلى هذا أو هي مظنة لخروج هذه الأحداث مثل النوم، ها؟ ومس الذكر ومس الأنثى أو الزوجة، فهذه مظنة لخروج الحدث، مظنة لخروج الحدث. ولذلك فرقوا فيها فقالوا النوم مو كل نوم ينقض الوضوء، واضح؟ فاستثنوا منه نوم القاعد غير المستغرق. لماذا؟ لو كان النوم في ذاته ناقضا للوضوء، ها، مثل البول والغائط، لكان ايش؟ مجرد ما يغمض عينه، ها، ويغيب عقله، انتقض وضوءه. وهكذا أيضا مس الذكر ومس المرأة فرقوا فقالوا إذا كان المس لشهوة فهو ناقض، إذا كان لغير شهوة فلا ينقض. طبعا هناك من قال بأنه ناقض بالإطلاق، لكن نقول على حسب هذا التفريق. فالمقصود أن النواقض من حيث النوع تنقسم إلى هذين القسمين، إما أحداث أو أسباب، إما أحداث في ذاتها أو أسباب مظنة لحصول هذه الأحداث. وأيضا النواقض تنقسم إلى قسمين من حيث ثبوتها، تنقسم إلى قسمين من حيث ثبوتها، النواقض تنقسم إلى قسمين من حيث ثبوتها، أي في كيفية ثبوتها شرعا. فهناك نواقض مجمع عليها بين أهل العلم لا خلاف فيها، هناك نواقض مجمع عليها بين أهل العلم أي لا خلاف فيها، مثل البول والغائط والريح والمني والودي، هذه نقل فيها الإجماع. وهناك نواقض محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، ليست هي محل إجماع إنما هي محل خلاف، كخروج الدم من غير السبيلين والقيء ونحو ذلك، هذه محل خلاف سيأتي الكلام عليها في موضعها. واضح يا إخوان؟ هذا تقسيم للنواقض من حيث إيش؟ ثبوتها، من حيث ثبوتها لا من حيث نوعها، من حيث نوعها إلى أحداث وأسباب، لكن من حيث ثبوتها كيف ثبتت، ها؟ في ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. واضح يا أخوان؟ هذا فيما يتعلق بالكلام على نواقض الوضوء. نعم. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن. نعم، قال ينقض ما خرج من سبيل، هذا الناقض الأول، هذا الناقض الأول، وهو في جملته محل إجماع، وفي جملته محل إجماع، وإن كان يختلف في بعض الخارج من السبيل، لكن في أغلبه هو محل إجماع. قال ينقض ما خرج من سبيل، ما هنا موصولة معنى الذي، وهي تعني وهي من صيغ إيش؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم. ما خرج أي كل ما خرج من سبيل، كل ما خرج من سبيل. وقوله خرج ها أي إلى ما هو في حكم الظاهر، أما ما تحرك ها فليس له حكم ما خرج من سبيل. قد يتحرك الغائط أو البول أو الريح في بطن الإنسان أو في جسد الإنسان، لكنه لا يصل إلى مرحلة أن يكون له حكم الظاهر، فهذا لا يعتبر خارج من السبيلين ولا ينقض الوضوء. ولذلك في الحديث الصحيح قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما مجرد قرقرة البطن أو تحرك شعوره بأن البول تحرك في جسده حتى وصل إلى رأس الذكر مثلا، هذا لا يسمى ناقض من نواقض الوضوء وليس له حكم، لأنه لا يسمى إيش؟ خارج، لا يسمى خارج. فإذا قوله هنا ما خرج مفهومه أن ما تحرك من مكانه لا يسمى إيش؟ خارج. قد يتحرك البول أو الغائط من موضعه في داخل الجسم لكنه لا يأخذ حكم الخارج، ليس له حكم الظاهر، ها؟ فهذا لا يعتبر ناقضا للوضوء. وقوله ما خرج أي كل ما خرج، كل ما خرج من السبيل، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط والريح، أو كان غير معتاد، أو كان غير معتاد، يعني قد يخرج مثلا من القبل ريح، ها؟ هل هو معتاد؟ غير معتاد، الريح تخرج من الدبر ما تخرج من القبل، فهذا غير معتاد، فإنه يأخذ حكم إيش؟ ها الخارج، يأخذ حكم الخارج ويكون ناقضا للوضوء ولو كان غير معتادا. فإذا ما خرج أي كل ما خرج، سواء كان معتادا كخروج البول والغائط من مخرجه المعتاد، أو غير معتاد، أشياء تخرج غير معتادا تخرج من جسم الإنسان أو من هذا الموضع، ها، فإنه أيضا يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا. وأيضا في قوله ما خرج أيضا يفهم منه كل ما خرج حتى ولو كان طاهرا، يعني سواء كان الخارج نجسا كالبول والغائط أو كان طاهرا ليس بنجس. ومثلوا له يعني كالخرز، لو ابتلع خرزة وخرجت، أو الولد إذا ولد بلا دم فهذا طاهر، شيء طاهر، ما خالطه شيء من النجاسة، ما خرج معه شيء من النجاسة. فكل خارج من السبيلين، ها، سواء كان معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، فإنه إيش في المذهب يرون أنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وسواء كان كثيرا أو قليلا. لاحظوا كل هذا الكلام في جملة إيش؟ ما خرج، كل ما خرج معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، واضح؟ كل ما خرج من السبيل فإنه إيش؟ يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. في قوله ثم قال من سبيل، ما خرج من سبيل، يعني كل هذا الكلام فيما خرج من السبيل. من سبيل، سبيل هنا نكرة يشمل السبيلين القبل والدبر، والمراد بالسبيل هنا أي مخرج البول والغائط، القبل والدبر المعتاد خروج هذه الأشياء منها، القبل والدبر، السبيلين يعني القبل والدبر. فهذه الأحكام متعلقة بما خرج من السبيلين، لأن لو خرجت من غير السبيلين لها حكم آخر، إنما المقصود ما تقدم، ما خرج سواء كان معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، هذا المقصود به إيش؟ ما خرج من السبيلين. هذه القيود أو هذه الأوصاف متعلقة بإيش؟ فقط بالسبيلين القبل والدبر، لأنها لو خرجت من غير السبيل ها ما يطلق بهذه الصورة ما خرج، سيكون لها تقييدات أخرى كما ستأتي. فقوله إذن الناقض الأول ما خرج من سبيل، كلمة عامة تشمل ها كل ما خرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. وهذا عليه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. فالخارج من السبيلين إن كان بولا أو غائطا أو ريحا فهذا له أدلته، كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي قوله حديث صفوان بن معس في مر معنا في مسح الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول، واضح؟ ولا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذن البول والغائط والريح دل عليها القرآن والسنة والإجماع. وأيضا ما يخرج من يعني الدم ففيه أدلة الحيض والاستحابة، وسيأتي معنا الكلام عليها في موضعها. وأيضا النهي في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح يغسل ذكره ويتوضأ، هذا يدل على أنه ناقض. وفي المني أدلة الاغتسال، واضح؟ وهكذا بقية النواقض هذه تقريبا شبه مجمع عليها، شبه مجمع عليها، يعني من أنها من نواقض الوضوء، ولا فرق بين كونها طاهرة أو نجسة. فالمني طاهر على القول الراجح وعلى المذهب، ومع ذلك يحكم بأنه ناقض، بل هو يوجب الغسل. فهذا معنى الناقض الأول، هذا معنى الناقض الأول، ينقض ما خرج من سبيل، ما خرج من سبيل. نعم. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، هذا الناقض الثاني. الناقض الثاني من نواقض الوضوء قال وخارج من بقية البدن، من بقية البدن يعني إيش؟ غير السبيلين، من بقية البدن يعني غير السبيلين. هناك نجاسات قد تخرج من بقية البدن كالدم والقيح والصديد والقيء، وأيضا البول والغائط قد ينسد مخرجهما المعتاد وتخرج هذه النجاسات من موضع آخر غير السبيلين. فبعض المرضى عافانا الله وإياكم قد يفتح له فتحة من غير السبيلين يخرج البول والغائط منها، أو قد يجرح الإنسان في يعني حوادث أو في قتال فيخرج يعني البول والغائط من غير مخرجه المعتاد، واضح؟ فالمقصود وخارج من بقية البدن أي من غير السبيلين، من غير السبيلين. ما هو هذا الخارج؟ فصله هنا. الخارج لاحظ من السبيلين أطلق على العموم ما خرج من سبيل، كل ما خرج من سبيل بلا تفصيل بلا قيد، بينما الخارج من غير السبيلين من بقية البدن فصل في الموضوع. لاحظتم الكلام؟ فقال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، إن كان بولا أو غائطا ها فهو إيش؟ ناقض، ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وقوله أو كثيرا نجسا غيرهما مفهومه أن البول الغائط قليلا أو كثيرا، إذا خرج من بقية البدن قليلا أو كثيرا فإنه ناقض للوضوء. ولم يذكر الريح على اعتبار أنها لو خرجت فإنها ليست بناقضة للوضوء. الريح لو خرجت من غير السبيلين لا تعتبر ناقضة للوضوء على المذهب، واضح؟ لا تعتبر ناقضة على للوضوء. لو خرجت من يعني جرح من بطنه أو من فمه أي ريح فإن هذه لا تعتبر ناقضة للوضوء، ولو كانت ريحا كريهة لا تعتبر ناقضة للوضوء إلا إذا خرجت من السبيلين، إلا إذا خرجت من السبيلين على المذهب. فإن كان بولا أو غائطا فهو مطلق، فهو مطلق، سواء قالوا سواء انسد مخرجهما المعتاد أو لم ينسد، لأن هنا المسألة فيها خلاف عند بعض الفقهاء. فقالوا إذا كان انسد مخرجهما المعتاد فالمخرج الآخر يأخذ حكم الأول فينقض به الطهارة، وإن لم ينسد المخرج المعتاد ما تنقض الطهارة. هذا قول يعني لبعض الفقهاء، لكن المذهب على أنه الخارج إذا كان بولا أو غائطا من بقية البدن فإنه ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء انسد مخرجهما المعتاد أو لم ينسد. هذا هو المذهب، وهذا مفهوم كلامي هنا. قال الخارج من بقية البدن على قسمين، البول والغائط مطلقا ينقض الوضوء، وغير البول والغائط جعل له قيدان، جعل له قيدان. الخارج من غير السبيلين من بقية البدن غير البول والغائط، أولا أن يكون كثيرا، وثانيا قال نجسا غيرهما، غيرهما يقصد إيش؟ البول والغائط، يعني غير البول والغائط من بقية البدن إذا خرج فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء إلا بهذين القيدين، أن يكون إيش؟ كثيرا، وأن يكون نجسا، وأن يكون نجسا مثل القي والدم ونحو ذلك. فقالوا هذا إذا خرج فلا بد بهذين القيدين، أولا أن يكون كثيرا. ما المراد بالكثرة هنا؟ المذهب الكثرة بحسب كل أحد، بحسب ما يراه كل أحد، يعني كل شخص بحسب حاله. هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثر الروايات، أنه بحسب كل أحد. يعني أنا أرى أن هذا كثير فهو ناقض، أنت تراه قليلا بالنسبة لك فلا يعتبر ناقضا بالنسبة لك. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى أنه ليس بحسب كل أحد وإنما بحسب العرف، عرف الناس. وإذا قيل بحسب عرف الناس فالمراد بالناس هنا إيش؟ أوساط الناس المعتدلين، لا المتشددين في النجاسات كالموسوسين، ولا المتساهلين في النجاسات، وإنما إذا قيل عرف الناس يعني أوساطهم، بحسب أوساط الناس، واضح؟ هذه الرواية الأخرى في المذهب في تحديد الكثرة في النجاسة، يعني إذا وقعت بقعة دم على ثوبك أو بقعة قيء ها، فهل نحكم بنجاستها؟ بحسب العرف، هل هذا كثير أو قليل؟ فإن كان كثيرا فهو يعني مؤثر، وإن كان قليلا فهو غير مؤثر، وهكذا إذا كان خارجا من جسدك، إذا كان الخارج شيء يسير ها من القيء فهذا لا حكم له، وإن كان كثيرا في عرف الناس فإنه يعتبر ناقضا. والأمر الآخر أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، لأنه إذا كان الخارج من غير السبيلين ماء فهل هو نجس؟ حتى لو كان كثير ما يعتبر ناقضا للوضوء، لأنه ما خرج من السبيلين، خارج من بقية البدن، فهذا يعتبر إيش؟ ليس نجسا. واضح؟ وأما إذا كان قيئا يعني خارج من الجوف ها، فهذا المذهب أن القيء نجس، على خلاف بينهم إن خرج على هيئته أو متغيرا، فبعضهم يفرق، إن كان خرج على هيئته فلا حكم له، وإن كان خرج متغيرا برائحته ولونه فإنه يعتبر نجسا. لكن المذهب على أن القيء كله نجس سواء خرج متغيرا أو غير متغير. واضح؟ والخارج من بقية البدن من يعني سواء من الجوف أو غيره، من دماء أو غيرها، فإنها أيضا كلها تعتبر بهذين الشرطين، كثيرة إذا كانت كثيرة، وإذا كانت نجسة كالدم فإنها تعتبر ناقضة. هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب أن الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط من النجاسات أنه غير ناقض للوضوء كالدماء والقيء وغير ذلك، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام وكثير من مشايخنا يرجحون هذه الرواية، وهي مذهب جمهور العلماء أن النجاسات الخارجة من بقية البدن غير السبيلين لا تنقض الوضوء سواء كانت نجسة أو غير نجسة، كثيرة أو قليلة، كالدماء والقيء ونحو ذلك، أنها لا تنقض الوضوء. هذه الرواية الأخرى في المذهب، ونصرها شيخ الإسلام بقوة وقال أنه لا دليل على من قال بأن هذه النجاسات إذا كانت كثيرة فإنها تنقض الوضوء، فإنه قال لا دليل على هذه المسألة، وهي الرواية الأخرى كما قلنا عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وهي يعني الرواية الأرجح. الرواية طبعا بغض النظر عن هل هذا الخارج نجس أو غير نجس، يعني هل هو مؤثر على الثوب إذا وقع، هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء. انتبه لا تخلط بين النجاسة إزالتها من على الثوب والبدن وبين مسألة أن يكون ناقضا. قد يكون نجس مؤثر إذا وقع على الثوب ها، ولكنه ليس بناقض، خروجه ليس بناقض، فلا تخلط بين المسألتين. واضح؟ فمن شروط الطهارة إزالة النجاسة، قد يكون هذا الدم الذي خرج وأصاب ثوبك أو بدنك من شروط الطهارة إزالته إذا كان كثيرا، ولا تصح الصلاة به، ولكن خروجه من البدن هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، هذه مسألة، فهذه مسألة وهذه مسألة، فانتبهوا لا تخلطوا بين المسألتين. طيب نقف عند هذا الناقض إن كان فيه بقية فيه مسائل، لعل نرجعها للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا.